يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف راءها عين من الخبر من المملكة. في أول أسئلتها تقول: هل إذا عزمت على شراء قطعة أرض وكان ثمنها بالتقسيط بحدود 150 ألف ريال، وإذا دفع ثمنها حال فهو بحدود 100 ألف ريال، هل هذا بيع وشراء أم ربا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالشخص يستدين سلعة، أرض أو سيارة، بثمن مؤجل، والثمن المؤجل يزيد عن ثمنها حالا، وهذا النوع من المعاملات جائز، وهذا بخلاف ما تفعله البنوك من المعاملات الربوية، مثل بيع الذهب بثمن مؤجل، ومثل القروض أيضا بفائدة وما إلى ذلك، هذا كله من الربا. وبناء على ذلك فالصورة التي هي محل السؤال جائزة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل من حق أم الزوج أن تتأمر على زوجة ولدها وأن تتجسس عليها وأن تمنعها من حريتها واستقلالها، ومن حق الزوجة أن تعيش حياتها مثل أم زوجها وغيرها من الزوجات؟ نرجو الإفادة. الجواب: هذه المسألة لها أطراف ثلاثة. الطرف الأول الزوج بالنسبة للمرأة، وهو ولد بالنسبة للأم، والزوجة والأم، والأم لها حقوق على ابنها، والزوجة لها حقوق على زوجها، والزوج له حقوق على زوجته. والله جل وعلا قال: إن الله يأمر بالعدل. وبناء على ذلك الزوجة ينبغي أن تعرف الحق الذي لها وتطلبه، وتعرف الحق الذي عليها وتؤديه، وهكذا بالنظر للزوج يعرف الحق الذي له فيطلبه، والحق الذي عليه فيؤديه، سواء كان ذلك لزوجته أو لأمه. وأم الزوج ينبغي أيضا أن تعرف حدود العلاقة بينها وبين ابنها، وحدود العلاقة بينها وبين زوجة ابنها. وكونها أم للزوج هذا لا يعني أن تسلك مسلك التعسف مع الزوجة، فيحصل من هذه الأم ضرر على هذه الزوجة، أما ضرر من ناحية المكان أو من ناحية الزمان أو من ناحية النفقة أو من ناحية المعاملة أو غير ذلك، لأن هذا خلاف العدل، والله جل وعلا قال إن الله يأمر بالعدل. وهكذا بالنظر للمرأة، بالنظر للزوجة، كونها زوجة هذا لا يعني أنها تسلب الأمة من حقها من ابنها، لأن فيه بعض الزوجات تستعمل غسيل مخ الزوج عن جميع أقاربه، بدءا من أمه وأبيه وإخوانه وأخواته وسائر أقاربه، وتملأ مخه من نفسها هي ومن أقاربها. ولا شك أن هذا تعدي، لأن كل شخص له حقه وعليه حق، فيأخذ الذي له ويؤدي الحق الذي عليه. فهذه المرأة التي هي السائلة ينبغي أن تعرف حدود العلاقة بينها وبين أم زوجها، فلا تتعدى الحدود الشرعية، وينبغي للأم أيضا أن تعرف الحدود التي بينها وبين هذه الزوجة، وتقف عند الحدود الشرعية، وما زاد عن ذلك فإنه إثم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة تقول: كيف يمكن أن يميز الشخص أن ما ينزل به من بلاء هو بسبب محبة الله له أو بسبب الغضب والمعاقبة؟ الجواب: هذا يرجع إلى حالة الشخص. الله جل وعلا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. والابتلاء الذي يحصل على الإنسان في سمعه، في بصره، في سائر جوارحه، أو في سائر بدنه، أو في زوجته، أو في ولده، أو في ماله، هذا يحتاج إلى أن ينظر هو إلى علاقته بالله جل وعلا، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بالناس. هل هو مطيع لله جل وعلا في هذه الأمور، في هذه المواضع الثلاثة، أم أنه عاصب لله جل وعلا في هذه الثلاثة؟ فإذا كان عاصيا لله جل وعلا، أو كان مثلا عاص بالنظر إلى نفسه، لأن نفسه أمانة في عنقه ومأمور بأن يضعها الموضع الشرعي، أو يكون من الناس الذين يؤذون غيرهم، يؤذون غيرهم بالقول أو يؤذون غيرهم بالفعل، وقد يدعو من وقع عليه الأذى وتستجاب دعوته لأنه يكون مظلوما، فهو من الثلاثة الذين تستجاب لهم الدعوة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وبناء على ذلك، فإن الشخص لا بد أن يبحث عن السبب الذي نشأت عنه هذه العقوبة، فإذا عرف السبب فإنه يسعى في التوبة إلى الله جل وعلا إذا كانت بينه وبين الله، وإذا كانت مظلمة بينه وبين الناس فإنه يسعى أيضا لإزالة هذه المظلمة بالوسيلة الممكنة. وهكذا إذا كان ظالما لنفسه فإنه يتوب إلى الله جل وعلا. أما إذا كان مطيعا لله جل وعلا ممتثلا أمره ومجتنبا نهيه ولا يعلم في نفسه أنه عمل معصية من المعاصي فهذا كما جاء في الحديث إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. ولا شك أن الله جل وعلا حكيم عليم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حكيم يضع الأمور في مواضعها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من المرسلة ميم ميم من عمان الأردن. أختنا لها عدد من الأسئلة، تقول في أول سؤال لها: توفيت والدتي قبل حوالي سنة، وقبل أن تموت بعدة ساعات أصبح وجهها يشع نورا وبياضا، وكان العرق يتصبب من جبينها، وقبل موتها بدقائق أكلت خبزا وشربت ماء وحمدت الله تعالى وكانت تذكر الله على كل حال، ثم توفيت في هدوء تام. هل يعني ذلك أنه دليل على حسن الخاتمة؟ وبماذا توجهوننا تجاهها؟ الجواب: ما ذكرته السائلة من حصول بياض في الوجه وكثرة لذكر الله جل وعلا هذا من علامات التوفيق لهذه المرأة. أما بالنظر إلى الجزم بأنها من أهل الجنة فهذا لا يجزم الشخص، لأنه لا يدري عن حقيقة واقع الشخص عند الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: في بلدنا في الأردن أصبحت هناك عادة منتشرة بين الناس، وهي عندما يتوفى إنسان فإن أهله يطبعون له عدد من المصاحف الصغيرة مكونة من 6 سور: الكهف والدخان وياسين والرحمن والواقعة والملك، ويكتب على الصفحة الأولى: مهدى إلى روح فلان ابن فلان. ما حكم هذا العمل؟ وهل يجوز لي أن أطبع لوالدتي ولا أكتب اسمها عليه خوفا من الرياء؟ أفيدونا أثابكم الله. الجواب: جمع هذه السور وطبعها على شكل مصحف وإهداء ثوابها لهذا الميت، هذا لا شك أنه من الأمور المبتدعة، لكن كون المسلم من قريب للميت أو بعيد عنه يدعو له يتصدق عنه يطبع كتب يجعل ثوابها له يطبع المصحف مصحف كامل يجعل ثوابه له، هذا يعني ليس فيه شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. فباب التصدق عن الميت هذا أمر واسع، لكنه يكون في حدود الأمور المشروعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: عندما توفيت والدتي وزعنا الميراث بيننا بالتراضي، وبقي هناك مبلغ من المال معي في البيت مع علم باقي الورثة فيه، واتفقنا على أن نجعله وقفا نشتري به طعاما أو كساء للفقراء. إحدى أخواتي المتزوجات حلفت ألا تأخذ من هذا المال أي شيء، مع العلم أنها فقيرة، ونحن نشتري طعاما وكساء لأولادها من هذا المال، هل تجب عليها الكفارة علما أنها حلفت عن النقود ولم تحلف عن الطعام والكساء، فهل يقع اليمين عليها؟ الجواب: أولا، إذا كان الورثة كلهم يحسنون التصرف الشرعي، بمعنى أن كل واحد منهم مكلف، فإجازتهم لهذا المال إجازة في محلها. وإذا وكلوا إليك الأمر من ناحية التصدق بشيء من النقود أو بشراء طعام من هذه النقود والتصدق بها، فهذا أيضا لا يعني ليس فيه محذور شرعي. أما بالنظر لأختك هي حلفت ألا تأخذ من هذا المال الذي يراد التصدق به، لا تأخذ منه شيئا، ولا فرق في ذلك بينما إذا أخذت شيئا من النقود أو اشتري بالنقود طعام أو كساء وصرف لها ولأولادها. والمخرج من ذلك أنكم تبلغونها وأنها تكفر كفارة يمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، تبلغونها بذلك، وإذا كفرت خرجت من الإثم وتعطونها مستقبلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول الأخت: هل يكتب لي أجر عندما أمتنع عن الذهاب للحفلات والأعراس التي يكون بها سماع للأغاني ومنكرات وتبرج وتشبه بالكافرات واختلاط وتصوير ونحو ذلك؟ أنا عندما أمتنع عن الذهاب يتهمني أخواني وأخواتي بأنني معقدة، وأنه يجب علي أن أذهب لكي يراني الناس وأتزوج بعدها، لأني لو بقيت في المنزل لن يراني أحد. هل أمور الزواج مرتبطة بالذهاب إلى هذه الأماكن؟ أم أن هذا أمر مقدر ومكتوب لا يعلمه إلا الله؟ الجواب: عملك هذا من الكف عن الأمور المحرمة، والكف فعل من الأفعال، وتؤجرين على هذا الكف لأن هذا كف مقصود، بمعنى أنه كف عن أمور محرمة معلومة لك، لأن الشخص قد يكف عن محرم معين وقد يكف عن محرم عام. وعلى كل حال فأنت مأجورة على هذا العمل. وأما بالنظر لموقف إخوانك من تصرفك فإن موقفهم ليس بموقف شرعي، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما بالنظر لقولهم لك إن حضورك لهذه الحفلات وسيلة لمعرفة الناس لك حتى يتقدم من يرغب الزواج بك، فهذه وسيلة محرمة، وليست هذه الوسيلة خارجة عن قضاء الله وقدره حتى تكون ملزمة للغرض الذي يريدونه. فقد ثبت في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وبناء على ذلك فإن ذهابك لهذا الزواج لا يجوز، وبخاصة إذا كان القصد منه هو ما ذكره إخوانك، فينبغي أن تعرفي أنك على حق وأنهم على باطل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة ميم عين من عمان الأردن، تقول: عندما أقرأ القرآن أو الأذكار أقول: اللهم أعطي أمي المتوفاة أجر مثل أجري عن هذا القرآن وعن هذه الأذكار، هل فعلي هذا صحيح أم لا؟ أرجو الإفادة. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، فأنت بإمكانك كثرة الدعاء لوالديك، وفي هذا خير وبركة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من السائل شين عين من الجزائر. في أول أسئلته يقول: فيما يخص إزالة شعر الإبط للرجل وشعر العانة، ما حكم ذلك؟ وهل ورد في ذلك حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وله توقيت؟ الجواب: هذا من سنن الفطرة، والأحاديث في هذا ثابتة، أن حلق الإبط وحلق العانة من سنن الفطرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول لي: أخ في الله وهو صديق لكنه تارك للصلاة، مع أنني مؤخرا أكثرت النصيحة له بأن يقيم الصلاة، ولكن في كل مرة يعدني بأنه سيصلي في يوم من الأيام ويقول: الله يهدينا، هل أتخلى عن محبتي الشديدة وله وأتخذه كصديق فقط، علما أنني لن أهجره، أرشدوني إلى الطريقة السليمة؟ الجواب: المفروض أن الشخص إذا أراد أن يرتبط بشخص آخر تكون أرضية الشخص الآخر مناسبة لأرضية الشخص الذي يريد أن يختاره، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومعنى فلينظر أحدكم من يخالل، ينظر فيه، في سلوكه، في علاقته بالله، في علاقته بنفسه، وفي علاقته بالناس. فإذا كانت أرضيته أرضية شرعية فإنه يرتبط به، لأنه لن يناله منه إلا خير. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضرب مثلا للجليس الصالح والجليس السوء، فقال في الجليس الصالح: كبائع المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. والجليس السوء يعني ذكر أنه كنافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فالمقصود أن هذا الشخص الذي ذكرته هذا لا يصلح أن يكون قرينا لك، لأنه تارك للصلاة، وترك الصلاة كفر. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. والأدلة على كفر تارك الصلاة كثيرة جدا، فالواجب عليك، أنت نصحته ولم يمتثل، فالواجب عليك هجره والابتعاد عنه. أما ما ذكرته من المحبة فيما بينك وبينه، فهذه في الحقيقة هي محبة عاطفية، هذه محبة عاطفية، وبناء على ذلك فالواجب عليك الانصراف عن هذا الشخص، ولأنه لا يصلح أن يكون قرينا لك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو عبد الله من جدة يعمل في إحدى الشركات، يذكر بأنه يعمل في مهنة الفراشة. يقول لي: مشكلة، وهي أن المدير والموظفين بالشركة لا يذهبون إلى المسجد لأداء الصلوات، ويصلون جماعة في الشركة. يأمرني المسؤول بتجهيز المصلى لهم بالشركة، وأنا أكره هذا العمل، وأمرتهم بالصلاة بالمسجد لكن دون جدوى. سؤالي: ماذا أفعل معهم؟ هل أترك العمل بهذه الشركة أم أصبر وأنفذ الأوامر؟ الجواب: أنت بإمكانك أنك تسوي لهم الشيء الذي يريدونه، وتذهب أنت وتصلي في المسجد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل صالح الحاج من اليمن محافظة إب، يقول: لدي أرض صغيرة وليس لدي منزل، حيث أسكن بمنزل أخي، وإذا أردت البناء سيكلفني ذلك مبالغ كبيرة، وليس لدي المال الكافي للبناء، وأرغب في الحج، فهل أقوم بالحج أم أكمل بناء منزلي؟ الجواب: الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كنت مستطيعا في بدنك وفي مالك فإنه واجب عليك الحج، وكونك تؤخر هذا المال من أجل أن تشتري سكنا في المستقبل هذا لا يسوغ لك تأخير الحج، فتحج وتسأل الله جل وعلا أن ييسر أمورك من ناحية البناء ونفقة الحج، يعني ليست بكثيرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه سائلة من الرياض، نورة عين واو، تقول: ما الصفة الصحيحة لرفع اليدين في الدعاء؟ هل لا بد من إلصاق اليدين بعضها ببعض، أم لا بد أن تكون اليدين متباعدتين عن بعضها؟ الجواب: الشخص إذا رفع يديه يلصق إحداهما بالأخرى، يعني عند الخنصر، خنصر اليمنى وخنصر اليسرى، وهكذا، ويرفع يديه، وإن باعد بينهما فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق. تسأل أحسن الله إليكم عن حكم الفرقة المائلة، هل تدخل في الحديث صنفان من أهل النار لم أرهما؟ نعم، وأيضا هذا من التشبه بالكافرات، باليهوديات والنصرانيات، ولا يجوز التشبه بهم، يعني يجب على المرأة المسلمة أن تكون لها صفات وسمات ما تكون منتقلة من النساء الكافرات، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.